عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الشرط الرابع من شروط البيع أو صحة البيع، كون البائع يملك المبيع. وفيه من المسائل بيع غير المملوك، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما ليس عندك، وفيه أيضا بيع الأوقاف، الأرض الموقوفة أو الدور الموقوفة أو نحوها، وأنها غير مملوكة للبائع لأن الموقوف ليس بمملوك. نصل إلى الفقرة التاسعة، بيع رباع مكة، هل يجوز أم لا يجوز؟ رباع مكة أرضها ودورها، هل يجوز بيعها وتأجيرها أم لا يجوز؟ في ذلك خلاف، فعند الإمام أحمد لا يجوز، لا يجوز بيع الأرض بمكة، ولا يجوز بيع الدور، ولا يجوز تأجيرها. قالوا لأنها بلد حرام، وإذا كانت بلدا حراما كما في قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد الذي رب هذه البلدة الذي حرمها، فإنها تكون مملوكة لكل أحد أو ليس يختص بها أحد. قالوا وأيضا فإن الله تعالى يقول والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، وأطلق بعضهم أن المراد بالمسجد البلد كله على خلاف في ذلك. هذه تعليلات من منع البيع. وأجاز البيع الشافعية وأكثر العلماء، وقالوا ثبت أن عمر رضي الله عنه اشترى دارا للسجن، وكذلك عثمان، فدل على أنها تملك. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما قالوا له أين تنزل غدا، يعني في مكة، فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع، يريد عقيل بن أبي طالب لأنه الذي استقل بإرث أبيه دون إخوته لكونه كان على دين أبيه، ولما استقل بإرثه باع أملاك أبيه كلها فلم يبق لهم ملك، فهذا دليل على أنهم يملكون التصرف فيها. ولكن قد استدلوا أيضا من القرآن بقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، كلمة ديارهم تدل على أنها ديار لهم مملوكة. هذه أدلة الشافعية ونحوهم. الإمام أحمد يقول إذا سلمنا أن عقيلا باع ديار أبيه وباع رباعه، وأن الذين أخرجوا كان لهم ديار، فإننا نقول إن مكة فتحت عنوة، ولما فتحت عنوة بالقوة دخلها المسلمون بالقوة فأصبحت ملكا للمسلمين، وانتزعت أملاك أهلها فأصبحت ملكا للذين غنموها، ولكن لم تقسم، ما قسمها النبي صلى الله عليه وسلم على الذين غنموا، قسم أرض خيبر لأنها فتحت عنوة أكثرها، ولم يقسم أرض مكة لا رباعها ولا دورها. في ذلك الوقت مكة كانت صغيرة، يمكن أنها يعني نهايتها تنتهي إلى قرب ما يعرف بشعب عامر أو نحوه، والباقي فضاء ليس فيه سكان. ولهذا الصحابة لما جاءوا في غزوة الفتح نزلوا بخيامهم عند مهبط الريع الذي هو الحجون، ذلك الوقت ذلك المكان ليس فيه بناء، وما وراءه بطريق الأولى ليس فيه مباني، فبقية الشعب وبقية الشعاب كلها أرض فضاء، ومع ذلك لم يقسمها بل تركها مشاعر يسكن فيها الحجاج وينزلون فيها حيث شاءوا. ولهذا قال في منى لما قالوا له ألا نبني لك ظلالا في منى، فقال لا، منى مناخ من سبق. فدل على أن أرض مكة كلها موقوفة، ولكن ذهب بعضهم إلى أن الوقت خاص بالمشاعر، المشاعر مثل عرفة ومزدلفة ومنى هذه لا تملك، بل هي مشاعر للحجاج. واختلف في الأبطح هل هو مشعر أو منزل، الصحيح أنه منزل وليس بمشعر. فالحاصل العمل على أن رباع مكة تباع كما هو الآن، بل تباع بأرفع الأثمان، وكذلك أيضا تؤجر، ولم يعد يعمل بقول أو بمذهب الإمام أحمد، وذلك لأن الاجتهاد يقابله الاجتهاد والأدلة ليست صريحة. الحاصل أن رباع مكة الأصل أنها مملوكة، ورد فيها حديث رواه الأثرم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رباع مكة أو لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها، لكن كأنه ضعيف لما لم يثبت إلا من هذه الطريق، ولم يخرجه إلا الأثرم الذي هو تلميذ الإمام أحمد. ورد فيها أيضا أثر رواه سعيد بن منصور عن مجاهد مكة حرام بيع رباعها وحرام إجارتها، ولكن هذا أيضا موقوف. وبكل حال هذه اجتهادات. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل ترك لنا عقيل من رباع، دليل على أنه لو لم يبع لكانت بيوت أبي طالب ملكا لعلي ولجعفر ولمن معه، وكذلك شراء الصحابة وبيعهم وتبادلهم مما يدل على الجواز، والأمر فيه سعة. ولو لم تباع لكان في ذلك تضييق على الناس، وذلك لأنه لا يمكن أحد أن يعمرها، إذا عمرها وقال كيف أعمر وأنا لا أؤجر، أعمر وأنا لا أسكن أو لا أملك. ننتقل إلى فقرة عشرة، ما حكم معاملة من في ماله شبهة؟ تكلم العلماء على ذلك. المعاملة مع الذين في أموالهم شبهة أو فيها حرام إما أن تكون بالبيع والشراء معهم أو بقبول هداياهم أو بالأكل والشرب عندهم أو بالإيداع عندهم مثلا أو بالتعامل أو ما أشبه ذلك. والشبهة التي تكون في الأموال إما أن تكون شبهة قوية وإما أن تكون غير قوية، فإذا عرف أن هذا الإنسان يأخذ الرشوة مثلا فإن في ماله حرام ولو كانت قليلة. الرشوة يعني بالنسبة إلى أمواله، له أموال كثيرة ولكن من جملتها ولو 1%. وكذلك إذا عرف بأنه يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، والغلول هو الأخذ من الأموال التي يؤتمن عليها سواء كانت من بيت المال أو من الصدقات التي يؤتمن عليها كالزكوات أو من الودائع أو نحو ذلك. كذلك أيضا إذا عرف أنه يظلم يأخذ الأموال قهرا وظلما أو يأخذها بدعاوى باطلة يدعي دعوى أن له حق في كذا، ثم يأخذ عليها مالا ويقيم مطالبات ويراجع فيها ويعمل فيها إلى أن يحصل على مال، وذلك المال حرام، كما يحصل من كثير من الذين يقيمون الدعاوي عند المحاكم ويكذبون ويأتون بشهود باطلة ويحصلون على أموال، وتلك الأموال محرمة السحت، يدخلون في قوله تعالى وآكلهم السحت. الأموال المحرمة ظاهرة، ومن أشهرها المعاملات الربوية، فإذا عرف أن هذا الإنسان في أمواله شبهة، فالأولى والأولى بالمسلم أن يبتعد عن معاملته حتى يسلم على نفسه ويسلم على دينه وينبت بس جسده على مال وطعام حلال ليس فيه شبهة. الذي لا يتغذى إلا بغذاء مباح حلال طيب أعماله مقبولة ودعواته. تعرفون أن سعدا رضي الله عنه قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة، فقال يا سعد أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة أو مستجاب الدعوة. فطيب المطعم كونه سالما من الشبهات، وهو سبب في إجابة الدعوة. ولذلك كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مجاب الدعوة، كما دعا على ذلك العبسي الذي ظلمه وقال إنه لا يخرج في السرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية، فدعا عليه بقوله اللهم أطل عمره وأعمي بصره وعرضه للفتن. فالحاصل أن إجابة الدعوة كون الإنسان مستجاب الدعوة من أسباب ذلك، من أسبابه إطابة المطعم. ودليله أيضا حديث أبي هريرة المشهور إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إلى قوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. ذكر أسباب إجابة الدعاء: إطالة السفر، وكونه أشعث أغبر، وكونه يمد يديه، وكونه يكرر، ومع ذلك لم يستجب له لأنه تغذى بالحرام. ولذلك نقول إن الإنسان يتورع عن قبول أموال الذين يشك في أموالهم وفي مداخلها، يتورع عنها حتى يسلم على دينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان المشهور: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الشبهات هي التي يشتبه عليك هل هي حلال أو حرام، فالأولى لك أن تتورع وتتركها. ويقول بعض العلماء: لا يبلغ الإنسان الورع حتى يترك كثيرا من الحلال خشية الوقوع في الحرام، مع أنه وصفه بأنه حلال، ولكن يجعله كحماية كوقاية. ومن الأدلة أيضا الحديث المشهور عن الحسن: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فكل هذه تفيد أن الإنسان يتوقف عن التورع ويتورع عن التعامل مع من في ماله شبهة. كثيرا ما ترد أسئلة عن الذين يعملون في البنوك الربوية، حكم الأكل من أموالهم، وحكم قبول هداياهم وما أشبه ذلك، وهكذا أيضا غيرهم ممن في أموالهم شبهات أو محرمات. فمن العلماء من يقول إنه جائز والإثم عليهم، ومنهم من يقول بل الإنسان يتورع حتى لا يدخل في جوفه شيء من الحرام أو مما هو مشكوك فيه، كما كان السلف رحمهم الله يتورعون، حتى أن كثيرا منهم يقول ما أرفع لقمة إلى فمي إلا بعد أن أعرف مجيئها وجهة دخولها علي، كل لقمة يتفقدها ويتذكر وجه مدخلها حتى لا تكون من المحرم. وتذكرون أيضا قصة أبي بكر، كان له غلام مستغن عن خدمته، فكان قد تركه وضرب عليه خراجا كل يوم يشتغل ويؤدي خراجا على سيده كعادة كثير من المماليك. جاءه مرة بطعام، فلما أكل منه أبو بكر قال له أتدري أين هذا؟ قال ظن أنه كسب طيب. فقال كنت تكهنت في الجاهلية وما أحسن الكهانة، فلقيني ذلك الرجل فأعطاني هذا الطعام الذي أكلت منه. حلوان كاهن مع أنه ليس بكاهن ولكنه تكهن. فلما علم أبو بكر بذلك رضي الله عنه أدخل إصبعه في حلقه حتى أخرج جميع ما في بطنه مما أكله، وقال لو لم يخرج إلا بروحي لأخرجته. هذا من الورع، ولم يقل إثمه على من اكتسبه. الورع كون الإنسان يتنزه عن الأكل من الأشياء المشتبهة أو الصريحة في كونها حراما، عن التعامل مع من في ماله شبهة أو هو حرام. وبعضهم يقول إن الإثم على المكتسب، وإن غيره يأتيهم مال مباح فهو بمنزلة الغنائم التي يغنمها المسلمون من الكفار، مع كون الكفار جمعوها من حرام ولكن عادت إلى المسلمين. ولكن هذا ليس كذلك، لأن المال مال الله كما أضافه الله إلى نفسه، وآتوهم من مال الله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فإذا رده الله تعالى من الكفار إلى المسلمين فقد رجع إلى أهله، ولهذا يسمى فيئا. ما أفاء الله يعني ما أرجعه الله، الفيء هو الرجوع، فاء إلي رجع إلي. فلذلك يقال إن هذا من المال الذي رجع إلى مستحقيه. وقرأت في كتاب الكبائر الذهبي موعظة في أظن الكبيرة الثالثة الذي هو في ترك الزكاة، تلك الموعظة وعظ فيها الإنسان الذي يكون عنده مال ويكون قد جمعه ولم ينفق فيه ولم يخرج زكاته ونحو ذلك، إلا أنه يقول في الموعظة سيأخذه الوارث من غير تعب ويسأل صاحبه من أين اكتسب، ما اكتسب إلا الشوك له وللوارث الرطب. كأنه في هذه الموعظة يبيح أن الوارث يأخذ المال الذي ورثه أبوه ولو كان دخل على أبيه من وجوه مستبهة، ولهذا شبهه بالرطب للوارث وبالشوك للجامع، ما اكتسب إلا الشوك له وللوارث الرطب. ولكن هذا من ما يدخله الاجتهاد. نحن لا نقول أنتم أيها الورثة تورعوا عن هذا المال الذي خلفه أبوكم إذا كان أبوكم قد ولي شيئا مما يخشى أنه دخل عليه بعض المال المشتبه، أو أنه تعاطى شيئا من الغش في المعاملات أو ما أشبه ذلك. ولكننا نقول الأولى أن تتورعوا عن الشيء الذي فيه شبهة فتتصدقوا به من باب إبراء ذمة أبيكم، وتأكلون ما بقي، وفي الحلال غنية عن الحرام. ننتقل إلى فقرة 11 وهي الأخذ من السلاطين ومن الأمراء ومن الولاة ونحوهم. الأصل أن الأموال التي تجبى إلى بيت المال قبل هذه الأزمنة إن كانت من الغنائم أو من الخراج الأرض الخراجية أو من الزكوات أو من العشور، بحيث أن التاجر من المشركين يؤخذ عليه العشر مرة واحدة في السنة، هذه موارد بيت المال وما أشبهها. في هذه الأزمنة زادت بما هو معروف في موارد بيوت المال من المعادن التي تستخرج من الأرض والعيون وما أشبهها، فيكون على هذا الأصل الحل في بيت المال، الأصل أنه حلال. ولكن الإنسان لا يتطلع ولا يلح في السؤال ولا يشدد في الطلب، وإذا أتاه شيء منه فلا يرده. اشتهر أن عمر رضي الله عنه إذا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من المال الذي يرد عليه يقول أعطه من هو أحق مني، من باب المواساة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. كأنه أراد أن يعز نفسه وأن لا يتذلل حتى للسلاطين. وإن كان السلطان واليا على بيوت المال وأن بيوت المال تصرف في مصالح المسلمين وتصرف على المستضعفين والمستحقين الذين هم بحاجة إلى شيء من المال، فلذلك يجوز عند الحاجة وعند الشدة أن يتقدم الإنسان بالطلب بطلب أحد السلاطين والولاة أن يعطيه ما يسد خلته وما يقضي به حاجته إذا وقع في حاجة ملحة شديدة، وهناك في بيت المال وفرة وعرف أنه من أهله وأنه من المستحقين، فإن له أن يطلب. وطلبه من بيت المال أحسن وأفضل من سؤال الناس من التسول. قد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن التكفف والتسول وسؤال الناس، حتى قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم. وسئل مرة عن المسألة فقال إن المسألة كدح يكدح بها الرجل وجهه، يعني كأنه يذل وجهه وكأنه يكدح، يعني يخمش وجهه حتى يزيل محاسن وجهه وحتى يزيل بشرته. وقال من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. والأحاديث كثيرة مذكورة في منتقى الأخبار في غيره في النهي عن التسول. فلذلك يقولون ليس السؤال من السلطان داخلا في هذه الأحاديث، ولكن يفضل ألا يسأل إلا عند الحاجة، ويفضل أن يتعفف. فإن أعطي من بيت المال شيئا باستحقاق أخذه، وإلا تورع. مشهور حديث الحكيم بن حزام الذي في البخاري يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خاضرة حلوة، فمن أخذه بحقه وأنفقه في حقه فهو نعم المال، ومن أخذه بغير حقه فإنه أو فكأنما فإنه كالذي يأكل ولا يشبع، أو كان كالذي يأكل ولا يشبع. ثم إن حكيما قال: والله يا رسول الله لا أرزأ بعدك أحدا أبدا، يعني لا أنقص أحدا من المال ولا أخذ شيئا. فتورع عن السؤال وتورع عن الأخذ. ولما كان في عهد عمر وكثرة الأموال التي تجبى من الغنائم، وفرض عمر رضي الله عنه جرايات سنوية للمهاجرين وللأنصار بقدر استحقاقهم وأهليتهم، كان يرسل إلى حكيم ليعطيه فيمتنع أن يأخذ، فيقول عمر: اشهد أني أعطي حكيما من بيت المال مما فرض الله له ولغيره فلا يأخذ. فلم يرزق حكيم أحدا حتى توفي. هذا من التورع، وإلا فالأصل أنه يجوز الأخذ من بيت المال إذا دفع بغير سؤال أو كان هناك حاجة شديدة. فالإنسان لا يبقى وهو ذو حاجة شديدة وهناك وسيلة توصل إليه حقه من بيت المال، بل يبذل السبب، ولكن إذا استطاع أنه يتحمل ويصبر ويقتنع كما فعل حكيم فهو الأفضل والأولى. انتهينا من الشرط الرابع ونبدأ في الشرط الخامس: القدرة على التسليم. وفيه الفقرة السادسة، الفقرة الثانية عشر: كون المبيع في قدرة البائع يستطيع أن يسلمه ويدفعه إلى المشتري. يخرج ماذا؟ يخرج ما ليس في قدرته، فلا يصح أن يبيعه. مثلوا كما في كتب الفقه لقولهم: فلا يصح بيع الآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء والمغصوب من غير غاصبه أو قادر على غصبه. هذه ليست في يد البائع فلا يبيعها. الآبق يريدون به العبد الذي هرب من سيده، ما دام أنه آبق كيف تبيعه؟ لا تقدر على أن تسلمه للمشتري. ولو قال المشتري: أنا أقدر على إمساكه، فإن ذلك ليس في ملكيته. الشارد هو الجمل، إذا شرد الجمل وليس هناك وسيلة في إدراكه قبل وجود السيارات التي يمكن أن تدركه، فيقول: ما دام شاردا من الذي يستطيع أن يجري وراءه؟ ولو كانوا قد يجدون مثلا فرسا سابقا يدركه، ولكن قد يعجزهم. فلذلك قالوا: لا يجوز بيعه ما دام شاردا. الطير في الهواء غير مملوك للإنسان ولو كان يألف الرجوع كالصقر ونحوه، لكن ليس في ملكيته ما دام أنه طائر. المغصوب إذا كان إنسان عنده مال قد غصبه فلان، أخذه قهرا ولم يستطع أن يسترده، فكيف يبيعه وهو ليس في ملكيته وليس تحت تصرفه؟ لكن إن جاءه إنسان أقوى من الغاصب وقال: أنا أقدر على فكه من هذا الغاصب واسترجاعه فبعنيه، جاز ذلك. هذه هي القدرة على التسليم. يدخل في ذلك بيع أشياء لم تدخل في الملكية ولا يستطيع أن يسلمها. الآن كثير من الناس يطلب منحة سكنية، أرض، ثم يؤمر له بأرض ولكن هذه الأرض لم يحدد مكانها، فهل يجوز أن يبيعها؟ الصحيح أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يدري أين هي، هل هي في الشمال أو في الجنوب أو الشرق أو الغرب، ولا يستطيع أن يسلمها للمشتري لأنها لم تحدد. كثيرا ما يقول بعض الناس: بعني هذه الأرض، هذه الأرض جاءتك بلاش، ما دام أنها جاءت لك وأنه أمر لك بها وعليها هذا الرقم أنه يمنح أرض سعتها كذا وكذا طولا وعرضا، فإن جاءت لك بدون ثمن فبعنيها. يقوله بعض المشترين الذين لهم قوة، هذا المشتري يمكن أنه يعرف بعضا من العمال في البلديات وأهل التخطيط ونحوهم، فإذا اشتراها اشترى هذه الورقة تمكن أن يأتي إلى الرؤساء الذين يوزعون الأرض وأن يخطط له في مكان مرغوب، فبدل ما اشترى هذه الورقة ب5000 يعطى أرضا قد تساوي 200,000، فيكون في هذا غبن على صاحبها ولو أنه ما دفع فيها شيئا. فمثل هذا بيع شيء لا يقدر على تسليمه وهو داخل أيضا في الغرر كما تقدم، فنقول إنه لا يجوز بيعها حتى يحدد مكانها، وبالإمكان أن يقف عليها ويقول: يحدها من جنوب كذا ومن شمال الملك فلان، وتحمل رقم كذا وكذا، سواء كانت زراعية أو سكنية. ومثل ذلك أو أولى بالمنع بيع الهدايا. بعض الناس مثلا قد يكون له هدية عند أحد الأمراء أو الأثرياء يعده بأنه سوف يهدي له مالا أو يجري له عادة أو نحو ذلك، فيعطيه رقما غير محدد الزمان أن يعطى فلان بقدره، وقد يتأخر العطاء أشهرا أو نحو ذلك، فيقول: أنا محتاج. يأتي إليك ويقول: أنا بحاجة الآن إلى المال، وهذه الهدية أو العطية سوف تتأخر نصف سنة أو أكثر، فأنا أبيعها عليك، هذه الورقة، هذا الرقم، أعطني مثلا 5,000 و10,000 ولك ما في هذه الهدية أو ما في هذا الرقم، عسى أن يأتيك 20,000 أو 30. هل يجوز هذا؟ لا يجوز أيضا، وما ذاك إلا أنه بيع مجهول، ثم هو أيضا بيع نقد بنقد مع عدم المساواة ومع الجهالة ومع التفاوت وعدم التماثل. لو قال: أنا أعطيك، أنا أبيعك مثلا، أبيعك سيارة مؤجلة إلى أن يخرج هذا العطاء فلا بأس، أو أقرضك تبرعا، أقرضك مالا إلى أن يخرج العطاء، أو قال مثلا: أعطني وكالة حتى أراجع لك في هذه العدة وأخرجها لك في زمن قريب ولي جزء منها 10% أو 20% مقابل تعبي ومقابل مراجعاتي. مثل هذا أيضا قد يكون جائزا مقابل أتعابه. هناك عند الحكومة من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله ما يسمى بالعادات السنوية أو المناخ، هذه أيضا تصرف لمن تقدم يطالب بها من المالية. يأتي بعض الناس إليك ويقول لك أعطني اسمك ورقم حفيظتك أو بطاقتك وصورتها وأنا أخرج لك هذه العادة ولي نصفها أو لي العادة في السنة الأولى أول سنة، ما حكم هذا؟ يظهر أن هذا جائز مقابل أتعابه، لأنه ولا بد سوف يراجع ويتكرر ويجي مرارا إلى المكاتب ويقدم الخطابات وما أشبه ذلك، ولكننا نقول الأولى أن يأخذ أتعابه فقط ولا يأخذ زيادة عليها. هؤلاء الذين يتوكلون عن 10 أو 100 أو أكثر يخرجون لهم هذه العادات يأخذون أموالا طائلة إذا كان يأخذها أول سنة. هو يقول راجع أنت، أنت لو راجعت لبقيت سنتين 3 سنين 5 سنين ما خرجت، ولكن هو كأنه ذو معرفة وتجربة فيخرجها في السنة الأولى أو الثانية، فالأولى أن يأخذ بقدر أتعابه. والحاصل أن بيع الأشياء التي ليست في ملك الإنسان ولو كانت مما قد يملكه في المستقبل، الورع عدم بيعها حتى لا يدخل في الأشياء، لا يدخل في بيع ما لا يملك أو لا يدخل فيما لا يقدر على تسليمه. ننتقل إلى الشرط السادس وهو الفقرة 13. من شروط البيع معرفة المبيع، معرفة العين المبيعة، معرفة تامة بحيث لا تشتبه على المشتري. ويقولون إنها تعرف بالرؤية أو تعرف بالصفة الكاملة التي تكفي في السلام. يخرج ماذا؟ يخرج بيع المجهول، فإنه لا يجوز. ولأجل ذلك وردت الأحاديث الكثيرة في النهي عن مثل هذا، وله صور كثيرة نأتي على بعضها باختصار. فمن ذلك قوله صلى النهي عن بيع الملامسة والمنابذة. العلة في ذلك الجهالة. الملامسة كأن يقول مثلا أي ثوب تلمسه أو أي شاة تلمسها وأنت غافل فهي لك 100 أو 10، فقد تقع على ما هو نفيس أو على ما هو خسيس فتغبن أو تغبن. وكذلك المنابذة كأن يقول أي ثوب نبذته أي طرحته إليك فهو لك بكذا، قد يأخذ ثوبا رفيعا رفيع الثمن أو وضيعا فيكون بذلك غابنا أو مغبونا. كذلك النهي عن بيع الحصات، ورد فيه حديث إذا قال مثلا أرمي بهذه الحصات فعلى أي شاة تقع فهي لك 100، قد تقع على هذه الرفيعة أو على هذه الوضيعة، على سمين أو على هزيلة، فيكون بذلك غابنا أو مغبونا. أو قال مثلا أرمي بهذه الحصات بقوتك فما بلغت الحصات من هذه الأرض فهو لك مثلا 1000 أو 50,000، هذه القطعة من الأرض التي تصل إليها هذه الحصات التي ترمي بها. قد يكون مثلا قوي الزند إذا رمى بها ذهبت مثلا 50 مترا، وقد يكون دون ذلك لا تذهب إلا 10 أمتار. الناس يختلفون، فلأجل ذلك نهي عن بيع الحصات. ورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين، وذلك لأنه غرر. قالوا الملاقيح ما في بطون الأنعام، والمضامين ما في أصلى بذكورها. إذا قال هذه الشاة أو هذه الناقة حامل بعتك حملها 10، غرر. يمكن أن يكون ذكرا، يمكن أن يكون أنثى، يمكن أن يكون توأما، يمكن أن يكون ميتا. فلذلك نهي عن بيع الملاقيح. وكذلك المضامين، إذا قال ما يلقح هذا الفحل في هذا العام فهو لك، هذا الفحل مثلا فحل إبل أو فحل بقر أو غنم قد يلقح 100 شاة أو لا يلقح إلا 10 أو نحو ذلك، فيكون في هذا أيضا غرر، فلذلك نهي عن بيع. ورد التصريح بذلك أنه نهى عن بيع الأجنة في بطون أمهاتها، ويدخل في ذلك حمل الأمة. الإماء هي العبيد المملوكات، حملها قد يكون مملوكا لسيدها، فإذا قال بعتك حمل هذه الأمة لم يصح، كما لا يصح حمل هذه الشاة والبقرة. وكذلك أيضا الحديث الذي فيه أنه عليه السلام نهى عن بيع حبل الحبلة. معلوم أن الحبل هو الحمل، واختلف في ذلك، تكلموا فيه كلاما طويلا، خلاصته أنه قولان: القول الأول أن المراد حمل ما تحمل، يعني هذه الشاة ما حملت، إذا حملت ثم حملت بنتها فإني أبيعك بنت البنت أو حمل البنت حبل الحبلة. لا شك أنه مجهول ولا يدرى أذكر أم أنثى. إذا كان بيع الحمل نفسه ممنوعا فكيف ببيع حمل الحمل؟ لا يدرى ما هل تحمل أو لا تحمل، ومتى تحمل، ومتى تلد، ومتى تلد بنتها. وذهب آخرون إلى أن هذا تأجيل للبيع، كأنه يقول بعتك هذا العبد مثلا أو هذه الدار 1,000 أو 20,000 مؤجلة، أجلها أن تحمل هذه الناقة ثم تلد ناقة ثم تحمل بنتها، يعني كأنه جعل الأجل محددا أو مجهولا، يعني لا تحل إلا بعد أن تلد هذه الناقة ثم تلد بنتها، متى تلد الله أعلم. الحبل الحبلة. وبيوع الغرر كثيرة، ولكن إذا كان جاءت سلع كما في هذه الأزمنة محددة الثمن وكذلك معروفة الصنعة، فالصحيح جواز بيعها بالوصف ولو لم يرها، وذلك لأنها توصف وصفا دقيقا، وهذا الوصف يخرجها عن الجهالة، وتعرف الآن بالأرقام مثلا، حتى الأكسية أصبحت لها أرقام، والأحذية لها أرقام ولها صفات، تخرج بذلك عن الجهالة. فإذا قال مثلا بعتك ماركة كذا ورقم كذا، صح ذلك ولو لم يرها إذا كانت في ملكه. ورد هل يصح بيع الأعمى وشراؤه؟ الصحيح الجواز، ولو كان مثلا لا يبصر، ولكن قد يعرف باللمس، وقد يعرف أيضا بالشم، فيجوز. إذا اشترى مثلا ثوبا فإنه يلمسه ويعرف نوع نسجه ونوع خياطته مثلا، ونوع القماش الذي نسج منه وما أشبه ذلك، يعرف ذلك باللمس، ويعرف أيضا بالوصف. وكذلك شراؤه يصح أن يبيع وأن يشتري، والحاجة داعية إلى ذلك. لا شك أن الأعمى يقع منه كثيرا الحاجة إلى أنه يبيع شيئا من السلع، إما للتجارة يشتري مثلا ثيابا ثم يبيعها، أو يشتري دوابا غنما أو نحوها ثم يبيع، وإما أن يشتري ما يقتنيه أو نحو ذلك، والشيء الواقع يشهد لذلك. ثم تكلموا أيضا على بيع غير المعين، إذا كان هناك اختلاف في المبيعات فلا يجوز إلا أن يعين، سواء مستثنى أو مبيعا. قالوا لا يجوز أن يبيع عبدا من عبيده غير معين، ولا أن يبيع عبيده إلا واحدا، لا يجوز أن يبيع شاة من غنمه، ولا أن يبيع غنمه إلا واحدة، لا بد من التعيين، وذلك لأنها تختلف قيمها. إذا كان عنده مثلا 20 من الغنم، منها ما قيمته 100 وما قيمته 1000 وما قيمته 2000، فإذا قال بعتك شاة من غنمي، فقد يعمد إلى أرخصها مثلا ويعطيك فتكون مغبونة، وقد تعمد أنت إلى خيارها وتقول أخذت هذه فيكون هو أيضا مغبونة، فلا يصح أن تباع واحدة منها إلا بالتعيين، يعني يقال هذه الشاة بعينها أو هذه البقرة وهذه الناقة. وكذلك الاستثناء، إذا قال مثلا بعتك هذا القطيع من الغنم عدده 20 إلا واحدة، فقد يختار أنفسها التي تساوي 1000 ويترك لك ما يساوي 100 أو 200، فتكون مغبونة، وقد تعطيه أنت أرداها. فالحاصل أنه لا بد أن يقول بعتك إلا هذه، هذا القطيع من الغنم 10 من الغنم 20 بعتكه كل شاة مثلا 100 إلا هذه فلا أبيعها. فإذا عينها صح هذا الاستثناء. ودليل ذلك ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، الثنيا يعني الاستثناء، يعني نهى أن يستثني شيئا غير محدد وغير معين. ويكون الاستثناء في المبيعات أو في الموهوبات أو ما أشبهها، بأن يقول إلا كذا وكذا، بعتك هذه الغنم إلا كذا وكذا، إلا واحدا أو إلا هذا. ذكرت قريبا أن الكثير من السلع الآن أصبحت غير متفاوتة بل متفقة، ففي هذه الحال يصح بيع أحدها غير معين، لأنها ما يحصل بينها تفاوت. تدخل مثلا معرض السيارات وفيه 100 سيارة ولا تجد بينها فرقا في اللون مثلا وفي الموديل وفي الأدوات، فلا يجد المفرق فرقا بينها. ففي هذه الحالة لو قال بعتك هذه 100 سيارة إلا واحدة صح، لأنها ليس بينها تفاوت، قيمها متفقة، هو يبيعها مثلا 40,000 كل واحدة ليس بينها فرق، ليست مثل الأغنام والإبل ونحوها. وكذلك مثلا الأحذية الآن، سواء السبتيات أو الكنادر أو ما أشبهها، ما تجد بينها فرقا، إذا كانت من رقم واحد تجدها متفقة. فيجوز الحال هذه أن يقول بعتك حذاء ب5 أو ب10 ويلزم البيع، ويصح أن يعطيك واحدا لأنه لا تفاوت بينها وقيمتها متفقة. وهكذا المصنوعات التي صنعتها متفقة، تجد مثلا عنده 100 إبريق أو 1000 كأس كاسات الشرب مثلا ما تجد بينها فرقا، او 10,000 فنجان قهوه مثلا ما بينها فرق، او كراتين صابون او مناديل او ما اشبه ذلك ما تجد بين هذا الكرتون هذا الكرتون فرق، فلا مانع الحال هذا من بيع واحد او استثناء واحد او اكثر. مما يلحق بذلك الفقره 14 بيع ما ماكوله في جوفه، هل يصح ام لا؟ يصح. كثير من الفواكه ماكوله في جوفه، وقد يكون القشر حائلا بينك وبين معرفة ما في جوفه فيصح البيع للحاجة. فمثلا الرمان الغالب أنه أن قشره غليظ ولا يدرى ما في جوفه هل هو ناضج أم لا، ولو ألزم كل أحد أن يكسر كل رمانة لفسد على أصحابها شيء كثير، فلذلك يبيعونها بالكراتين دون أن يكسروا كل واحدة، قد يكسروا واحدة ليعرفوا بذلك الجنس والنوع وما أشبه ذلك. كذلك البطيخ الغالب أنه لا يعرف نضجه إلا بعدما يشق. أنواع البطيخ كثيرة، منها ما يعرف بالجح الذي باطنه أحمر أو نحوه، والجح لغة عربية، وكلمة الحبحب هذه لغة البربر ولو اشتهرت، الأصل في تسميته أنه الجح. تجد الناس الآن يضربون مثلا فيقولون أشتري منك حبحب على السكين، كلمة حبحب هذه بربرية. الحاصل أنه إذا اشترط أن يفتح هذا الجح ليعرف نضجه فلا بأس، ولكن يصح بيعه من غير أن يكسر ومن غير أن يشق، والناس يبيعون ذلك عادة، ولو اشتراها ووجدها غير ناضجة أو وجدها مثلا خاوية أو خالئة أو منتنة فإن له ذلك. وكذلك مثلا البرتقال مأكله أيضا في جوفه، ومثله الأترج مأكله في جوفه، وليس شرطا أن يزال القشر حتى يعرف هل هو ناضج أم غير ناضج. وكذلك البيض قد يكون فاسدا ولكن الناس يشترونه على ما هو عليه، فيلزم من جواز بيعه التسهيل على الناس. وسيأتينا في الخيار حكم ما إذا وجده فاسدا. يلحق بذلك بيع النقاثي التي في الأرض، هل يجوز بيعها قبل إخراجها؟ تعرفون أن كثيرا من النباتات يكون المطلوب منها خافيا في الأرض في جوف الأرض، مثل البصل والثوم والفجل والبطاطس ونحوها، هذه المقصود منها الذي يشترى ما يعرف إلا بعدما يحرث، فتأتي إلى بائع المقثات فيقول مثلا بعتك هذه المقثات بألف أو بمئة بصل، قد تكون صغيرة حباتها قد تكون كبيرة، فهل يجوز بيعها وهي مخفية في الأرض أم لا؟ ومثلها أيضا البطاطس وما أشبهها ما هو مدفون في الأرض. كثير من العلماء منعوا من بيعها وقالوا إن هذا وسيلة إلى بيع شيء غير مشاهد ولا معلوم، فلا تباع حتى تقلع وتشاهد على وجه الأرض. قد يكون صاحب المقثات لا يستطيع ليس عنده عمال يحرثونها فيبيعها على بعض العمال الذين يأخذونها ويشترونها كذلك، ثم يعملونها يحرثونها ويصفونها ويغسلونها. أجاز ذلك شيخ الإسلام للحاجة، أجاز أنها تباع وهي في داخل الأرض، وذلك لأن الحاجة داعية إلى بيعها، والحال هذا قبل إخراجها، فيكون ذلك مما يتساهل فيه. كذلك مما مثلوا به أيضا بيع المسك في فأرته. وما هو؟ هناك نوع من الظباء ينبت في سرته مثل الخراج الخرد الذي يكون في بعض الدواب، تنبت في سرته ثم تكبر ثم تكبر حتى تبلغ منتهى، حتى تكون كهيئة أكياس اللبن الربل هذه التي تأخذ يعني ربل أو باغة تشاهدونها فيها لبن وهي من باغة، تأخذ قدر لتر، هذه صفتها، تنبت في سرته ثم تتدلى ولا تزال تتدلى فيه، فإذا عثر عليه أهل القنص طردوه طردا شديدا، ومع سعيه وشدة سعيه لا تزال تضطرب إلى أن تنقطع من سرته فتسقط، فإذا سقطت أخذوها. ملؤها مسك من أحسن المسك وأعلاه أغلاه ثمنا، ولكنه مخفي في هذه الغلاف، غلافه الذي يكون في داخله، فهل يجوز بيعه قبل أن يشق؟ قد يكون شقه تعريضا له إلى الفساد بالتهوية أو نحوها، أم لا يجوز إلا بعدما يطلع عليه؟ فأكثر الفقهاء قالوا لا يجوز بيعه حتى يشق ويعرف نوعه وطيبه، والغالب أنه يتساوى لأنه من دابة واحدة وأنه لا يحصل بينه تفاوت، فهذا معنى قولهم ولا مسك في فأرته كما ذكر في الروض المربع وفي غيره، بل في المتن زاد المستقنع. فهذه أمثلة لبيع المجهول أو لبيع ما يلحق بالمجهول، والغالب يعني الأصل فيها أنها الحديث الذي يقول فيه نهى عن بيع الغرر، فكل شيء فيه غرر يلحق ضررا بأحد المتعاقدين فإنه ينهى عنه. ووقفنا على الشاط السابع وهو الأخير، نبدأ فيه غدا إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله على محمد.